قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إباحة يسير ذلك، يعني الحرير كالعلم والرقعة. ذكر الشيخ فيما سبق رحمه الله تعالى بيان أو ما ورد من الأحاديث الصحيحة في حكم لبس الحرير، ثم هو الآن يذكر في هذا الباب، بل ذكر في الباب الذي قبل هذا الباب باب في أن افتراش الحرير كلبسه. وخلاصة هذا الباب أورد فيه حديث حذيفة وحديث علي رضي الله عنهما، وفيهما بيان أن افتراش الحرير مثل لبسه من حيث الحكم، فمن حرم عليه لبس الحرير حرم عليه افتراشه والجلوس عليه على مذهب الجمهور. وفي هذا الباب باب إباحة يسير ذلك، يعني الحرير كالعلم والرقعة ونحوهما. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، إشارة إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما هكذا، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رايته أربعة أصابع، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. هذا الحديث والحديث الذي بعده عن أسماء وحديث معاوية رضي الله عنه فيها بيان مقدار ما يستثنى من الحرير في جواز لبسه. فحديث عمر كما سمعنا فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع، مقدار أربع أصابع، لأنه في رواية أسبوعين، في رواية ثلاث أصابع أو أربعة، ثلاثة أو أربعة. وهذا كما هو معلوم فيما يخص الرجال الذكور، ذكور الأمة، أما النساء فيباح لهن اللبس الحرير كثرة أو قلة ما لم يصل إلى درجة الإسراف. دلالة على أنه يحل من الحرير للرجال مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتبريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى. هذا ما دل عليه الحديث، وهو مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور من أنه يجوز بمقدار أربع أصابع للرجال، مقدار أربع أصابع سواء كانت مجتمعة في موضع في الثوب أو متفرقة. وذكر أنها غالبا أو عادة تكون طرازا في الثوب أو سجاف ونحو ذلك، والطراز علم الثوب، الطراز هو علم الثوب ما يعلم به الثوب، والسجاف أيضا كذلك، يعني ما يكف به الثوب في أطرافه أو في كمه ونحوه. كان هذه المقدار من الحرير في الثوب منسوجا في الثوب نفسه أو مرقع ترقيع، يعني في الثوب أو معمول طراز أو سجاف أو نحو ذلك أو معمول بالإبرة. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة، بل جبة طيالسة، هذه نسبة إلى طيالس وهو نوع من اللباس غليظ من اللباس، عليها لبنة أو لبنة شبر، يعني مقدار شبر من ديباج كسروان، وفرجاها يعني فتحتاها مكفوفان به، يعني بالكسروان بالديباج الكسروان. فقالت أسماء لما أخرجت هذه الجبة على هذا النحو، قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. رواه أحمد ومسلم. ولم يذكر مسلم لم يذكر لفظ الشبر لم يذكر لفظ الشبر لأنه قال أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة أو لبنة شبر. في مسلم ليس فيها ذكر الشبر يعني. وهذا شبر لبنة، اللبنة هي كما سنسمع تفسيرها الآن رقعة في الثوب أو في جيب الثوب، وذكر هنا أن مقدارها شبر يعني قدرها شبر. وفي رواية مسلم لم يذكر هذا المقدار من كونها شبرا أو أقل أو أكثر. فقوله جبة طيالسة كما هو في الحديث مضافة، جبة مضافة بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره بعض الشراح منهم ابن رسلان في شرح السنن. والطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان معروف كساء غليظ هو أصل من كساء غير العرب. والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله كسروان هذا وصف للجبة يعني من للديباج الذي في الجبة. الديباج كسروان، كسروان نسبة إلى كسرى، إلى كسرى يعني معروف أن كسرى ملك الفرس، لكن هذه نسبة إلى كسرى كما يقال ثوب ملكي وكذا ملكي إلى آخر. وقوله وفرجاها مكفوفان يعني الجبة، فرجا الجبة هذه الفرج في الثوب الشق، فرج في الثوب هو الشق والذي يكون أمام الثوب وخلف الثوب. لما يكون أمام الثوب يعني يكون فيه شق أمامه في أمامه وشق خلفه حتى يستطيع من يلبسه إذا كان طويل أن يسير فيه. فالمقصود به هنا يعني شق في أول الثوب في أمام الثوب وشق في آخره في خلفه من الأسفل. وهما المراد بقوله فرجاها يعني فرجا الجبة. هذا الحديث كما رأينا وكما قالت أسماء أن هذه الجبة التي فيها هذا النوع من الحرير وهذا المقدار منه كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها هذا المقدار من الحرير، إذن ففيه دلالة على جواز لبس الحرير المخلوط يعني المختلط بغيره من الأقمشة أو من الغزل أو من النسي. فالحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير ما فيه هذا المقدار، قالوا يعني مقدار شبر ونحوه. وقد قيل إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا، والمصمت يعني الحرير الخالص، إذا كان مختلط بعضه فلا يسمى مصمت. وكل شيء من جنسه يعني لا يخلطه شيء من الأقمشة أو نحوها يسمى، أو من الألوان يسمى مصمت. ولكن يعني بعض أهل العلم قال إن هذا إن الحرير في هذه الجبة التي ذكرت أسماء أنه كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللبنة التي فيها وذكر أنها شبر، والأطراف الفروج التي فيها الشقان التي فيها فيها مكفوفة في الديباج من الكسروان وهو من الحرير. قال بعضها العلم إن هذا المقدار أو المقدار التي في هذه الجبة من الحرير سواء اللبنة أو ما كف به الشقان في هذه الجبة مقدار مجموعه لا يزيد عن أربع أصابع، هكذا قال بعض أهل العلم ليجمع بين هذه الرواية بين هذا الحديث وبين الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا مقدار أسبوعين أو ثلاثا أو أربعا غايته أو أربعا. فكأن هذا القائل من أهل العلم أراد الجمع بين حديث أسماء هذا وبين الحديث السابق، لكن الشيخ الشوكاني هنا يعلق على هذا ويقول إن هذا القول يأباه يعني يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب شبر من ديباج، وكونهم يحملونه على أربع أصابع الحديث فيه شبر، والشبر أكثر من الأربع أصابع، فيقول لا يحمل على أربع أصابع بل هو أكثر من أربع أصابع. وعلى غير المصمت يعني فيه من حمله على غير المصمت، والمراد بالمصمت يعني ما هو حرير خالص، قال حمله على غير المصمت يعني المشترك المخلوق فيه. قال يأبى الحمل أيضا على غير المصمت قوله من ديباج. إذن فالحمل هنا قوله أربع أصابع أو أنه على غير المصمت لا يتفق مع ما نص عليه الحديث من أنه من ديباج وأنه مقدار أربع جسم مقدار شبه. ففي الحديث في حديث أسماء على نصه وظاهره فيه دليل على استحباب يعني على جواز لبس أو لبس الثوب المخلوط بالحرير بهذا المقدار بما فيه هذا المقدار مقدار شبر من الحرير. وفي الحديث دليل أيضا على استحباب التجمل بالثياب لأنه هذه الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما فيها من الحرير يعني فيه نوع من التجمل والتزيير. وقد ورد أنه كان هذه الجبة أو جبة كان يلبسها للعيد وللجمعة ويجمع فيها يعني للجمعة وللعيد ونحو ذلك. ففيه دليل على استحباب التجمل بالثياب وهذا أمر يعني وردت أحاديث وأدلة أخرى كثيرة على أن المسلم ينبغي له أن يظهر بمظهر النظيف السليم من يعني ما تستنكره الأعين من غير مبالغة في التجمل والتزيين ولكن يعني اختيار الثوب الحسن واللبس الحسن والنظافة في الجسم واللبس هذا أمر مطلوب من المسلمين في كل الأحوال. وفي الحديث أيضا دليل على الاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عائشة أسماء تقول كنا نغسلها نعم نحن نغسلها للمريض يستشفى بها. ففيه هنا في هذا الحديث دلالة على جواز الاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني باقي آثار يعني جسد الشريف صلى الله عليه وسلم فيها مثل هذه الجبة ونحوها. وفي يقول الشيخ في الأدب المفرد للإمام البخاري أنه كان يلبسها هذا الذي أشرنا إليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد يعني الوفود التي تقدم عليه والجمعة. وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن أبي عمر عن أسماء أنها قالت كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع أيضا يلبسها حال الحرب. هنا تنبيه أو إشارة إلى أن المسلم ينبغي في حال مواجهة العدو أو في حال ظهوره المسلمين مع الأعداء أن يظهروا بمظهر القوة ومظهر يعني الترفع عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إذا فلا بد من ظهور القوة على الكفار والمنع والشكل الجميل والحسن ونحو ذلك. قد ورد وسيأتينا في بعض الأحاديث أنه يجوز لبس الحرير أو لبس الحرير في حالة الحرب. نعم أقول دجانة هذا أمر آخر يعني كذا من كان يلبس له رائع شذ مشارة يلبسها عند الحرب وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. حديث معاوية قال معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حديث أورده المصنف هنا في باب ما يجوز أو باب إباحة يسير الحرير كالعلم والرقعة لكننا نرى في لفظه أنه ليس فيه شيء ذكر للحرير بل قال نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. ولعل هذا هو مقصد الشيخ الإمام المجد بن تيمية عندما ذكر هذا الحديث في هذا الباب ذكر الذهب فيه. يعني جاء وذكر الذهب أنه لا يجوز لبس الذهب إلا مقطعا ففيه إشارة إلى أن الذهب الذي هو ممنوع على الرجال أن يلبسوه يجوز استثناء ما يعني القطع الصغيرة منه كمنطقة السيف ونحو ذلك. فإذا جاز في الذهب فيجوز المقطع يعني الشيء القليل الصغير في الحرير لأنهما في حكم واحد. هذا هو الملحظ الذي لاحظه الشيخ وذكره هنا في ذكر هذا الحديث. أما معنى الحديث هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار. ما هي النمار؟ جلد النمر يعني المقصود، هو المقصود به جلود النمور، يعني النمار جمع نمر، والنمر السبع المعروف، وهو أصغر قليلا من الأسد وأشد منه شراسة، وسبع المعروف. شيخنا يقول هو سبع، سبع أخبث وأجرأ من الأسد، وهو منقب الجلد، نقط سود وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، هذا معروف الحيوان السبع المعروف. النهي هنا عن ركوبه، يعني عن وضع جلده في الركاب، أو يعني بركابه كذا وركوبه، يعني الجلوس، يعني استعماله. قال فإنما نهي عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم يعني غير المسلمين، وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، سواء كان ذكية أو لم يذكى. التذكية معروف هو ذبح الحيوان وإهراق دمه، فبالنسبة للأنعام التي يجوز أكلها هذه التذكية يعني تؤثر فيها، فيجوز أكل المذكى ولا يجوز أكل غير المذكى، وما حرم أكله سواء ذكي أو لم يذكى لا يجوز أكله، يعني الذكاة لا تؤثر فيه ولا تخرجه عن الحرمة. وكذلك هنا بالنسبة لجلود النمار لا يجوز استعمال جلودها في بناء على هذا الحديث، سواء ذكيت أو لم تذكى. يعني فيه إشارة الشيخ في هذا الكلام إشارة إلى مسألة ربما تكون فيها نوع خلاف، وهي مسألة الجلود الميتة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في جلد شاة ميمونة هل أخذت نهابها فذبحتموه فانتفعت به إلى آخره، وهل الزكاة لها تأثير في الحيوان في جلد الحيوان أو لا، مسألة هناك خلافية. لكن هنا النهي ليس من أجل كونه مذكى أو ليس مذكى، النهي عن ركوب يعني عن افتراش أو ركوب جعل جلد النمر على الركاب ثم الركوب عليه أو لبس جلود النمار يعني النمور أو جمع نمر منهي عنه لما فيه من الخيلاء، ما فيه من الخيلاء، وقال لما فيه من مخالفة حال المسلمين. وفيه أيضا في الحديث نهي عن لبس الذهب إلا مقطعا. هذا الحديث كونه فيه نص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، بعض أهل العلم فهم منه أنه يشمل النساء والرجال، فلا يجوز للنساء أن يلبسن أيضا الذهب إلا مقطعا قطعا صغيرة، حلقا من خاتم وكذا ونحن. وبعضهم يقول إن هذا يعني الاستثناء إنما خاص بما يمكن استثناؤه وجوازه للرجال، وأما النساء فيجوز لها أن تلبس ما شاءت من الذهب بشرط أن لا يتجاوز أو يتعدى ذلك إلى الخيلاء والإسراف والإكثار منه، لأن الإسراف في كل شيء ممنوع محرم. يقول الشيخ ينقل عن ابن رسلان أحد شراح سنن أبي داود، يقول المراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقا أو قرطا أو خاتما للنساء، هذا يعني تفسيره. قال أو تجعل في سيف الرجل، يعني إذن المقصود هنا النهي أو بيان جواز استعمال القليل المقطع من الذهب سواء للرجال أو للنساء فيما يجوز للرجال مثل ما في سيف الرجل في السيف ونحوه، وكره الكثير بل منه الذي هو كلها أو كلها يعني أهل العلم الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر. لكن ما هو ضابط الكثير الذي لا يجوز وضابط القليل؟ ما هو الضابط الذي يبين الكثير الممنوع والقليل الجائز؟ بعضهم يعني جعل الضابط وبين قال إن الضابط للكثير الممنوع هو ما تجاوز النصاب، وهذا أيضا فيه يعني تقدير اجتهادي لم يرد فيه نص في ذلك. فقال ما كان نصابا يجب فيه الزكاة فهو كثير، واليسير بما لا تجب فيه الزكاة. وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم، وجعل الاستثناء خاصا بالنساء، قال لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثير. خلاصة هذا الباب أن القليل اليسير من الحرير كالعلم والرقعة فيما فوق في أربع أصابع فأقل يجوز استعماله، سواء كان مجتمعا في مكان في موضع واحد من الثوب أو مفرقا في الثوب. وحديث أسماء يدل على جواز لبس الثوب المختلط بالحرير على بالحديد وإن كثر عن 4 صاع. وسيأتينا الكلام هناك أنه هل يجوز ذلك ولو كثر عن مقدار 4 صاع أو لا، فيه كلام الأكثر على جوازه، أكثر أهل العلم على جوازه، وبعضهم يقول لا بد من التقيد بمقدار 4 صاع فلا يجوز أكثر منها، ومن من رجح ذلك الشيخ الإمام الشوكاني كما سنرى بعد قليل. بما أن القاعدة العامة في لبس الحرير المنع للرجال، وإنما يستثنى القليل، ويبقى معنا أمر آخر وهو هل يجوز لبسه الحرير للحاجة والضرورة؟ يعني ما وجد شيئا يستر عورته إلا حرير، فهل يجوز أن يلبسه أو لا؟ هذه واحدة. أو كان مريضا ولا يعني ينفع معه مثلا في حال مرضه كحكة ونحوها لا ينفع معها إلا لبس الحرير، هل يجوز أو لا؟ هذا سنراه أو سنسمع ما أورد الشيخ فيه في هذا الباب. قال باب أو باب لبس الحرير للمريض. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير يعني الزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما، لحكة كانت بهما يعني نوع من المرض الجلدي. رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير. هذا الحديث كما نرى من حيث الصحيح صحيح، لأنه رواه الجماعة، جماعة يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة. واختلف لفظ الترمذي بذكر أنه ذلك كان في غزاة، أن ذلك كان في غزاة وأنهما شكوا القملة، يعني الحال الذي رخص لهم من أجلها أنهم شكوا القملة ولم يذكر الحكة. وكلاهما متقارب من حيث المعنى، لكن مسألة في غزاة هل المقصود أنه لا يجوز إلا في الغزو أو لا؟ بعضهم قال لا، يعني لا معلق بالغزو، والأكثر من أهل العلم يقولون لا، الترخيص لمن يحتاج إلى لبس الحرير بسبب حكة ونحوها سواء كان في غزو أو في غير غزو. وذكر الغزو إنما يعني لبيان الحال الذي وقع فيها هذا الاستثناء وليس شرطا في جواز استعماله. فقوله في قمص الحرير، في قمص الحرير يعني رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير في قمص الحرير من بعض الروايات، نعم في رواية الأخرى. القمص جمع قميص ويروى بالإفراد، رخص لهم في قميص الحرير. والحكة المورود الوارد ذكرها هنا الحكة كما تسمعون لفظها هكذا، حكة بكسر الحاء وتشديد الكاف، قال أهل اللغة هي الجرب، وقيل هي غيره، يعني هي الجرب وهي غيره، على أي حال هي مرض جلدي، نوع من المرض الجلدي. وكذا لك يجوز لبس الحرير للقمل ولو لم توجد حكة، يجوز القمل ولو لم توجد حكة، يعني لورود النص بذكره في حديث في رواية الترمذي. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه وليس للتقييد بجواز الحكم بالحكم، لا ليس شرطا أنه لا يجوز اللبس أو لبس الحرير للمريض أو من بيحك إلا إذا كان في حال سفر، لا، إذا وجد هذا المرض واحتاج إلى لبس الحرير من أجله يلبسه سواء كان في سفر أو في حرر أو في غزو أو في غيره. وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف، الشوكاني ضعيف هذا ومعه حق فيما ذهب إليه من تضعيفه لأنه ليس قيدا في الجواز. والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك، الشيخ يذكر مخالفة الإمام مالك، والحديث يقول حجة عليه. وما نحن نعلم أن الأئمة جميعا رحمهم الله تعالى كانوا يقولون إذا ثبت وصح الحديث أو يقولون سواء بلسان حالهم كما هو معثور ومنقول عن الإمام الشافعي أو بلسان قولهم بمقالهم الصريح أو بلسان حالهم، لأن مقصدهم وقصدهم هو متابعة السنة لا شك في ذلك. إذا ثبت الحديث وصح وسلم من أي معارض فلا شك أن الإمام أي إمام من أئمة الهدى من أئمة العلم لا يمكن أن يتعمد مخالفة ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمعارض قوي عنده. فهنا هذا الحديث صحيح، الحديث رواه الجماعة الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فالحديث من حيث صحته صحيح وليس يعني له معارض من قوي، ليس له معارض. نعم الأحاديث الأخرى المانعة من لبس الحرير عامة، لكن هنا استثناء، ولا يجوز لبس الحرير للرجل في حال الصحة، أما في حال المرض فقد ورد استثناء، فهذا من يخصص ذلك العموم الذي في الأحاديث المانعة من لبس أو لبس الحرير. يقول الشيخ الشوكاني والحديث حجة عليه، خالف الإمام مالك في هذا والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، يعني غير الحكة والرمل اللذين جاز استثناؤهما بلبس الحرير. يقول يجوز يقاس غيرهما عليهما من الحاجات، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما. هنا قاعدة أشرنا إليها بالأمس ومرت معنا في أكثر من درس، ويقولها أهل العلم على أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الواحد حكم على الجماعة، يعني حكم على الكل ما لم يقم دليل على خصوصية هذا الواحد بذلك الحكم. فهنا رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في لبس أو في لبس الحرير الممنوع على الرجال بسبب ما أصابهما من حكة أو بسبب ما أصابهما من القمل. إذن فمن وجدت لديه حال مثل حال عبد الرحمن ابن عوف أو الزبير في الحكة أو من وجود القمل وليس هناك ما استفيد يعني يمنع هذه الحكة أو يستطيع أن يلبسه مع وجودها من غير أن يؤثر فيه أو يعني يلبسه مع وجود القمل من غير أن يكون له تأثير فيه، يعني إذا وجد هذا الحال ولم يكن له سبيل إلا لبس الحرير فيجوز عندئذ لبس الحرير في هذا الحال، سواء كان قد حصل لهذين الصحابيين ويحصل إذا يعني كان حال غيرهما كحالهما فإنه يجوز له لبس أو لبس الحرير. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أيضا في كتابه يعني اللباس وما يتعلق بالحرير ما جاء، قال لاحظ الشيخ رحمه الله تعالى عندما اختار هذا المصنف وهو منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم اختاره وصنفه أبوابا وكتبا يعني بناء على فقه وفهم لهذه الأحاديث، ولهذا كانت العناوين الأبواب إشارة إلى اختيار الشيخ، يعني ما فهمه من الحديث جعله عنوانا للباب. فإن كان ترجح لديه ما دل عليه الأحاديث في ما ورد في المسألة ترجح له حكم معين ينص عليه، وإن كان لم يترجح لديه أو في المسألة خلاف يذكر يقول باب ما جاء في كذا. ففي الأول قال باب إباحة يسير ذلك من الحرير يعني كالعلم الرقى، يعني صرح بالإباحة وورد فيه ذكر حديث عمر وحديث أسماء. وهنا في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره لأن مسألة فيها خلاف، قال باب ما جاء في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره. وردت أحاديث واختلف أهل العلم في أنه يجوز لبس الخز ولبس المخلوط بالحرير أو لا يجوز، اختلفوا فيه الأكثر على جوازه، وبعض أهل العلم يقول بمنعه ما دام فيه أكثر من 4 أصابع، فيه خلاف. ولكونه فيه خلاف قال الشيخ باب ما جاء، ذكر الأحاديث ثم بين أو لمن أراد أن يتبين مذاهب أهل العلم بناء على هذه الأحاديث التي وردت، فقال باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره، يعني ما نسج من حرير مع غيره، يعني كان مسوجا مع من الحرير ومن غيره من المسوجات. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خد سوداء. هذا الرجل يقول رأيته هكذا عليه عمامة خد سوداء. فقال يعني هذا الرجل الذي لابس هذه العمامة التي هي من الخد، والخد سيأتينا تفسيره وأذكره الآن، يعني أذكر نوعا بعد تفسير باختصار. الخد يعني ما كان مخلوطا بالحرير مع الوضع. فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي لابس هذه العمامة من الخد يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صحابي، وأنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام كساه هذه العمامة وهو فلبسها. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وليس في صحيحه بل في تاريخه، وقد صح لبسه. الشيخ هنا الشيخ الميت يقول وقد صح لبس الخد، يعني لبسه يعني الخد، عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. فهذا الحديث من حيث صحته كما رأينا أخرجه الترمذي ورواه لي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا شيء آخر. وقال النسائي قال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله ابن خازم، إن هذا الرجل عبد الله ابن خازم أمير خراسان، هذا الرجل الذي كان لابسا للعمامة وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري عبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي، كنيته أبو صالح، ذكر بعضهم أن له سحبة وأنكرها بعضهم. إذن منهم من قال أنه صحابي ومنهم من أنكر ذلك، وعلى ولا يصح الاستدلال بالحديث إلا إذا ثبت أنه صحابي. ونص الحديث يدل على أنه صحابي لأنه قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما يكسوه إلا إذا كان قد أدركه وآمن به. عن عبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان الدشدكي الرازي، روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن، وليس له في الكتب غيره، وقد وثقه ابن حبان، وقد ساق هذا الحديث ابو داود في سننه من طريق احمد بن عبد الرحمن الرازي عن ابيه عبد الرحمن قال اخبرني ابي عبد الله بن سعد عن ابيه سعد قال رايت رجلا، وذكر الحديث. ولعل عبد الله بن خازم كما ذكر النسائي والبخاري هو الرجل المبهم في الحديث، قال حدثني رجل في هذا في هذه الرواية، وقد صرح في هذا ابن رسلان فقال الرجل الراكب قيل هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح، وهو هذا الذي قيل إنه صحابي، وبعضهم قال إنه ليس صحابي. فنرجع أو نأتي إلى لفظ الحديث، قوله عمامة خز. قال ابن الأثير الخز ثياب تنسج من صوف وإدريس أو إدريس وهي مباحة. إذن الخز ثياب هكذا إذا أطلق اسم الخز، ثياب تنسج من صوف ومن إدريس، إدريس نوع من الذهب من الحرير أو هو الحرير، وهي مباحة لأنها مخلوطة وقد لبسها الصحابة والتابعون. وقال غيره يعني غير من الأثير الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها من وبرها. وقال المنذري أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره، يعني الأرنب يسمى ذكره ذكر منه الخد، وقيل إن الخد ضرب من ثياب الإبريس يعني من الحرير الخالص. وفي النهاية معناه ما معناه أن الخد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير، وهذا الذي لبسه الصحابة. وقال عياض في المشارق في كتاب له اسمه المشارق معروف إن الخد ما في عياض، هو القاضي عياض صاحب شارح مسلم له كتاب المشارق، قال إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، يعني من الحرير والصوف، الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب، ثم قال فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خز. خلاصة أن الخز إما أن يكون من الإبريس فهو حرير خالص، أو يكون وهذا الغالب فيه من مخلوط مع الصوف، يعني حرير مخلوط مع الصوف وقد لبسه الصحابة والتابعون. الحديث وقد استدل به على جواز لبس الخز، هذا يقول الشيخ الشوكاني الحديث استدل به على جواز لبس الخز، وهذا صحيح لأنه لما يذكر الصحابي أنه ألبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من اللباس فلا يلبسه إلا، أو قال لا هو لم يقل ألبسني، قال كساني، ولهذا جاء فيه خلاف. نعم. لما سئل قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ظاهر في أنه كونه عليه الصلاة والسلام كساه إياها يعني أعطاه كسوة، وإذا أعطاه كسوة يلبسه، وإذا أعطاه ليلبسها دل ذلك على جواز لبسها. وقد فسرت فسر الخز بأنه ما خلط من الحرير والوبر، أو بأنه الحرير المصنوع يعني من الإبريس، والأكثر والأظهر أنه المخلوق من الحرير والوبر. فيقول الشيخ قد استدل به على جواز لبس الخز، ثم يعلق أن الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني لا يرى جواز لبس المخلوط من الحرير وغيره إذا كان الحرير أكثر من 4 صاعات، ولهذا هو يقول لا يرى جوازه، وإن كان الجمهور الأكثر على جوازه، وهو يخالف في هذا. يقول وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت يعني نشير هنا نقف قليلا مع نصوص وألفاظ الأحاديث وكلام أهل العلم فيها وفهمهم، حتى لا يتبادر أو لا يأتي وكثير من الناس يقول لك الحديث فيه كذا والحديث الفلاني فيه كذا، ويأخذ طرف الحديث أو ويستدل به. لا، لابد من التعمق في فهمه ومعرفته ومعرفة كلام أهل العلم فيه. الإمام الشوكاني الحديث هنا الذي يسمعه يقول لما رأى هذا الرجل الذي قيل أنه صحابي، ومن الكلام يفهم أنه صحابي، وكان لابسا لعمامة خز، والخز عرفنا أنه إما المخلوط بالحرير والصوف أو أنه من الحرير، وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمت إذا سمعت من قوله كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما معنى؟ يعني أعطاه كسوة، وإذا كان أعطاه كسوة أعطاه في الغالب لماذا؟ ها؟ ليلبسها أو لا؟ كسانيها يعني للكسوة، إذا أعطيت شخصا وقلت هذه كسوته ها؟ يعني ليلبسها، هذا الظاهر. لكن الشيخ الإمام الشوكاني في هذا بناء على أحاديث لديه الأحاديث العامة الواضحة الصريحة في المنع من لبس الحرير واستثناء 4 أصابع فما دون. يقول الحديث هذا استدل به يعني استدل به الكثير الأكثر على جواز لبس أو لبس المخلوط من الحرير وغيره، بدليل أن الرجل قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ يقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز اللبس، لبس الحريري إذا زاد عن 4 أصابع. لماذا؟ قال لأن قوله كسانيها ليس فيه دلالة صريحة واضحة على الاستعمال، على جواز استعمالها للرجال. لماذا؟ قال لأن زينا أحاديث أخرى قد وردت أنه عليه الصلاة والسلام كسى بعض الصحابة، كساه ثوبا أو جبة أو قباء، كما ورد في حديث علي في الجبة وحديث عمر، وتبين بعد ذلك أنه لم يرد له أن يلبسها، وإنما كساه إياها ليبيعها وينتفع بها أو ليشققها قمرا بين النساء. فيقول تلك الأحاديث التي فيها أنه كسى فلانا من الصحابة وتبين بعد ذلك أنه لا يريد بالكسوة له هو ليلبسها، يدل على أن هذا أيضا قد يكون أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يعطه ليلبسها. هذا كلام الشيخ الإمام الشوكاني. لكن قد يأتيه السؤال، ونعم هو يستدل بهذا ويقول حديث علي واضح، حديث علي وحديث عمر، نعم حديث علي يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهي، خرجت بها يعني لبستها فخرجت بها إليه، فرأيت الغضب في وجهه يعني قطعتها يعني قطعتها خمرا بين نسائي. في رواية أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أبعثها إليك لتلبسها وإنما لتقطعها خمرا بين النساء. والشاهد فيه هنا أنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لبسها غضب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يلبسها، لأنه محرم على الرجال لبس الحرير. فالإمام الشوكاني يقول كلمة كساني في حديث هذا الرجل الصحابي صاحب الإمامة لا تدل على أنه أعطاه ليلبسها، فليس فيها دلالة على جواز لبس ما زاد عن 4 أصابع من الحرير. هذا كلام الشيخ الإمام. لكن قد يرد عليه سؤال، وهو أن الإمامة طبعا أنا لم أرى هذا في هذا الشرح، لعله في كتاب آخر، أو قد يكون من باب الفهم، وفهم الإنسان مهما كان معرض للصواب والخطأ. الإمامة في الأصل غالبا تعمل كإمامة لللبس أو لغير اللبس، لللبس. ولا في الغالب أيضا هي إمامة حيث في وضعها إمامة، ولا تكون يعني تصلح أن يلبسها النساء إلا إذا قطعت، إلا إذا قطعت. فكونه يشير إلى يذكر إلى أنها إمامة وضعها إمامة، وأنه كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فالغالب من أولا من الفهم العام أنه لما تقول كساني فلان أو كسوت فلان يعني أعطيته كسوة ليلبسها. ثم وضعها وهيئة الإمامة يؤيد هذا المعنى ويمنع الاحتمال الذي ذكره الشيخ الشوكاني في معنى. فالأصل فيه أن الكسوة إذا قيل فلان كسى فلان أو فلان كساني كذا يعني أعطاه كسوة ليلبسها، ليلبسها. ثم وضع الإمامة وهيئتها دليل على أنه أعطاه ليلبسها وليس لأمر آخر. قد يقول قائل أيضا من باب التعمق في فهم المعاني، معاني الألفاظ والأدلة، حتى نخرج بالمعنى الذي يوافق مجموع الأدلة، فيقول قائل لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه هذه من باب أنه أعطاه، وهي كسوة، هي كسوة لمن يجوز له أن يلبسها، لمن يجوز له أن يلبسها. ومن يجوز له أن يلبس الإمامة؟ إما أن تشقق كما شققت الجبة التي أرسلها إلى علي، هي جبة التي أرسلها إلى علي ولا إيه؟ نعم، قال علي كساني رسول الله حلة الزيارة. إما أن تشقق تقطع خمرا للنساء والنساء يجوز لهن اللبس، أو أن تعطى لمن يجوز له لبسها من الرجال. فمن هو، من الذي يجوز له لبسها من الرجال؟ يعني عند الحاجة كما رأينا قبل قليل، عند وجود حكة أو غمل أو كذا، أو لكافر. وقالوا الكافر يجوز له لبس الحرير لأنه قد ورد أنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا أيضا الشيخ الإمام الشوكاني يذهب إلى أنه لا يجوز لبس المختلط إلا إذا كان قدر الحرير به لا يزيد عن 4 صاعات، وما زاد على ذلك فيمنعه. ويرد مثل هذه الأحاديث بأنها معارضة للأحاديث الصريحة المانعة من لبس الحرير، فترجح تلك المانعة. ولهذا يعلق على قول ابن المجد بن تيمية قوله وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة، يقول لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هو في إجماعه إلى آخر ما ذكر. هذا كلام أيضا من الشيخ رحمه الله تعالى، هو يعني نوع من التأييد لقوله ولما ذهب إليه. ولكن ذهاء يعني فعل كثير من الصحابة، عدد من الصحابة ولبسهم له ونقل التابعين ذلك عنهم، ثم ذهاب جمهور أهل العلم إلى جواز لبس المشترك من الحرير وغيره مع الأحاديث هذه التي حديث أسماء وغيره، يظهر منه جواز ذلك ومخالفته، وأنه مستثنى من المنهى العام، وأن الممنوع إنما هو المصمت من الحرير، يعني الحرير الخالص. بدليل أيضا دليل حديث ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن عباس، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من غزل. قال ابن عباس أما السدى فلا والعلم فلا نرى به بأسا، رواه أحمد وأبو داود. هذا في الحقيقة هو عمدة ما استدل به الجمهور على جواز لبس المختلط من الحرير وغيره إذا كان الغير غير الحرير ولا أكثر. قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، المخلوط به المصمت يعني ليش ما كان حريرا خالصا. وأما السدى هو ماذا؟ هو ما يوضع في يعني في غزل أو في نسيج الثوب ونحوه بالطول، واللحمة التي تكون بالعرض. قال أما السدى والعلم، العلم الذي الرقم للثوب، الرقم الذي يعلم به الثوب، قال أما السدى والعلم فلا نرى به بأس. هذا رأي ابن عباس، وهذا نفيه قد إنما نهى، حصل النهي عن الخالص، عن الحرير الخالص، وهذا الذي استدل به الجمهور وخالفه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله. ابن عباس هذا من حيث صحته هذا الأثر عن ابن عباس، الشيخ الشوكاني يقول في إسناده خصيف أو خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد، قال في التقريب وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقة. إذا فيه رجل مختلف في خصيفه، فإذا كان وثقه ابن معين وهو معروف بشدته في يعني توثيق الرجال، وكذلك أبو زرعة، فالحديث مما يستدل به. ولهذا قال أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، بإسناد آخر أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. إذن فالحديث صحيح يستدل به الأثر هذا عن ابن عباس. وكونه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا فيه له حكم الرفع، له حكم الرفع وليس مجرد اجتهاد من ابن عباس. فقوله هنا المصمت رأينا وبينا أن المراد به الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره. وأما السدى بفتح السين والدال بوزن الحصى، ويقال ستى بمثناه من فوق يعني التاء بدل الدال، لغتان بمعنى واحد وهو خلاف اللحمة، السدى ما كان بطول النسيج واللحمة ما كان بعرضه، وهو مد يعني مد وهو ما مد طولا في النسيج. قوله والعلم، العباس يقول إنما النهي عن المصمت، أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. قال والعلم هو وسم الثوب ورقمه، وسمه يعني وضع علامة عليه، ورقم الثوب إذا كان بماذا بحرير فلا بأس به، وذلك كالطراز والسجاف. الطراز الذي يعمل على الجيب يسمونه الجيب الذي هو على فتحة العنق أو فتحة مدخل الرأس في الثوب، والسجاف أيضا الذي يفك به الثوب من أطرافه أو من فرجه. الحديث يدل على لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك. وذكر نقل الشيخ الشوكاني عن بعض أهل العلم قال ويحل المغلوب بالقطن وغيره، ويحرم الغالب يعني غالبه إذا كان غالبه حرير إجماعا فيه، يعني إذا كان الغالب حرير فيحرم، إذا كان الغالب غير الحرير فيجوز إجماعا. هذا الذي ينقل هذا الكلام، يقول الشيخ وكل الإجماعين ممنوع ويرد هذا الإجماع، يقول أما الإجماع على جواز ففيه مخالفة من دقيق العيد، وأما الإجماع على المنع فأيضا فيه مخالفة ابن علية وغيرهما. والشاهد فيه أن أكثر أهل العلم لو لم إن لم يكن جميعهم قالوا بجواز لبس المخلوط من الحرير وغيره، إذا كان المخالط الحرير ولا. وفي المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان الحرير ليس هو الظاهر فلا بأس به، أما إذا كان الحرير ظاهرا في الثوب يعني كان هو الظاهر البارد فلا يجوز لبسه، يحرم لبسه. وبعضهم قال يكره لكونه ظاهرا وإن كان أقل من يعني كان وإن لم يكن هو الأكثر. الآخر في هذا الباب عن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها؟ قال ألبسها. قال لا، ما أصنع بها ألبسها؟ ألبسها يسأل علي ما أصنع بها ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. الحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير، وقد قدمنا أو سمعنا الخلاف فيه، والجمهور على جوازه إذا كان غير الحرير هو الأكثر أو كان غير الحرير هو الأطهر. وعن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخد ولا النمار. سبق معنا ما يتعلق بالنمار، والخد أرأينا ما هو مخلوط الوبر بالحرير. لعلنا نكتفي بهذا القدر باجتماع أن يأتي الأذان، ونصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويهدينا سبل السلام. صلى الله عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.